ما كان من شروح العلماء حوله وما يكون من تعليق بإذن الله تبارك وتعالى. رسالة الأصول الثلاثة في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وفي الولاء والبراء وغير ذلك من مسائل الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، والبسملة آية من كتاب الله عز وجل يبتدأ بها في كل سورة من سور القرآن عدا سورة براءة، فإنها لا تبدأ بالبسملة. فابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة. قال الشيخ محمد بن صالح رحمه الله تعالى: واتباعا لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وهذا حديث ضعيف جدا، رواه الخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية من طريق محمد بن عمران. قال: حدثنا محمد بن صالح البصري، قال أنبأنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، قال أنبأنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، قال أنبأنا مبشر هو ابن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنده محمد بن عمران ضعفه الخطيب في تاريخه. وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة: شيعي اتهمه ابن الجوزي بالوضع، وفيه محمد بن صالح البصري. قال الحافظ في اللسان: فما علمت حاله. وقال شيخ الألباني رحمه الله تعالى: الحديث ضعيف جدا، وللحديث طرق أخرى، ولكنها لا ترقى بمجموعها إلى درجة الحسن. والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ما نقله في الفتوحات الربانية، فلا تغتر بذكر من ذكره في مصنفه وجعله بين يدي تصنيفه، فالحديث ضعيف جدا. واقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يبدأ كتبه بالبسملة، كما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله وعبده إلى هرقل عظيم الروم. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا في صحيحه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ كتبه بالبسملة، وكتاب الله تبارك وتعالى مبدوء بالبسملة. فابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. والجار والمجرور أي بسم متعلق بمحذوف، هو فعل مؤخر مناسب للمقام، تقديره هاهنا بسم الله أكتب أو بسم الله أصنف، وقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، وقدر مؤخرا لفائدتين. قدر مؤخرا مع أن القاعدة أن متعلق الجار والمجرور يقدر مقدما، ولكن يقدر مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى، الثانية إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر، فتقديم ما حقه التأخير وهو هاهنا الجار والمجرور يفيد الحصر والقصر. فكأنك قلت: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم وأصنف باسمه تعالى لا باسم شيء غيره، فجعلت ذلك مقصورا عليه عندما قلت: بسم الله أصنف، بسم الله أؤلف، فتجعل المحذوف متعلقا بفعل مؤخر، بفعل لأن ذلك هو الأصل في العمل، ف فالأصل في العمل الأفعال لا الأسماء. ثم إنك تجعل ذلك الفعل المحذوف مؤخرا لإفادة الحصر وللتبرك بالبداءة باسم الله تبارك وتعالى، وقدر مناسبا أو خاصا لا عاما، لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا باسم الله نبتدئ، فجعلت ذلك عاما لا خاصا، وقلت عند إرادة القراءة في الكتاب باسم الله أبتدئ، ما يدرى بماذا تبتدئ، ولكن باسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي يبتدأ به. فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الجار والمجرور باسم متعلق بمحذوف، فعل مؤخر مناسب، فهذه ثلاثة أشياء: فعل لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، ثم هو مؤخر ليفيد فائدتين: الأولى هي التبرك بالبداءة باسمه تبارك وتعالى، والثانية لإفادة الحصر. ثم يقدر مناسبا على حسب الحال، فيكون خاصا ليدل الدلالة الصحيحة القاطعة على المراد. لأنك لو قلت بسم الله أبتدئ عندما تريد أن تقرأ كتابا، فإنه لا يدرى بماذا تبتدئ، ولكن إن قلت بسم الله أقرأ فإنه يكون أدل على المراد الذي يبتدأ به. بسم الله، الله علم على الباري جل وعلا، فهو علم على الذات المقدسة، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ومعناه المألوه للآله، معناه معنى هذا العلم الجليل الذي هو علم على ذات الباري جل وعلا والذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. لا تقول إن لفظ الجلالة الله، الله الذي، لا تقول إن لفظ الجلالة صفة، بل تقول هي عطف بيان، لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت، لأنك إن قلت صفة صار تابعا تبعية النعت للمنعوت، وقد مر قبله ما ينعت إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فلفظ الجلالة لا يعرب هاهنا نعتا، وإنما نقول هذا عطف بيان، لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. الله علم على الباري جل وعلا، هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، وعلم على الذات المقدسة، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، معناه المألوه أي المعبود محبة وتعظيما وذلا، وليس معناه الآله، وإنما معناه المألوه المقصود بالعبادة الذي يعبد وحده تبارك وتعالى ويفرد بالعبادة، لا يعبد معه سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل، لا يطلق على غيره، والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، وصيغة فعلان تدل على السعة والامتلاء، كما تقول غضبان للذي امتلأ غضبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، وأما الرحمن فاسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره. ولما تسمى به مسيلمة دمغ بالكذب إلى يوم الدين، فما يذكر حتى يقال مسيلمة الكذاب، فهذا الاسم مختص بالله تبارك وتعالى لا يطلق على غير الله رب العالمين. والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، والصيغة في العربية وهي صيغة فعلان تدل على الساعة والامتلاء كما تقول غضبان وشبعان وما أشبه. الرحيم يطلق على الله عز وجل على غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصلة رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال الله جل وعلا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فافهم هذا. الرحمن دال على الصفة القائمة بالله جل وعلا، والرحيم دال على تعلق هذه الصفة العظيمة بالمرحوم. فالأول للوصف، الرحمن للوصف، والرحيم للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وتأمل قوله جل وعلا إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن، لم يجئ قط إنه بهم رؤوف رحمن، أو وكان بالمؤمنين رحمانا، وإنما جاء رحيما وجاء رؤوف الرحيم، ولم يجئ قط رحمن. فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، وأن الرحيم هو الراحم برحمته. فالرحمن الموصوف بالرحمة، والرحيم الراحم برحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء قيل للاستعانة، وقيل للمصاحبة. في قوله تعالى بسم، قيل الباء للاستعانة، وقيل الباء للمصاحبة. ممن قال إنها للمصاحبة الزمخشري، قال ذلك في الكشاف. والزمخشري معتزلي من المعتزلة، وكان فخورا بالنسبة إليهم، حريصا على إثبات تلك النسبة إليهم، فكان إذا طرق الباب فقيل من؟ قال جار الله المعتزلي. كتابه الكشاف فيه اعتزاليات كثيرة قد لا يستطيع أن يعرفها كل إنسان، حتى قال ابن البلقيني أخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش، أخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش. وهذا يدل على أنها خفية. والرجل لبلاغته وتمكنه من اللغة وإحاطته بأسرارها في الجملة كان يستطيع أن يدس ما يدس من غير أن يصل إليه إلا اللبيب الحاذق. والزمخشري رجح أنها للمصاحبة لعلة لكي ينصر مذهبه. فرجح الزمخشري أن الباء في قوله تعالى بسم الله للمصاحبة، مع أن الظاهر أنها للاستعانة. رجح المصاحبة لأن المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله، فإذا كان مستقلا بعمله فإنه لا يحتاج للاستعانة، فقدرها للمصاحبة. لكن لا شك أن المراد بالباء هو الاستعانة التي تصاحب كل الفعل من أوله إلى آخره، فهي في الأصل للاستعانة، وهي مصاحبة للإنسان من أول الفعل إلى آخره. وقد تفيد معنى آخر وهو التبرك، إذا لم نحمل التبرك على الاستعانة ونقول كل شيء يستعان به فإنه يتبرك به، لكن لا شك أن الباء تفيد البركة العظيمة. الاسم مشتق من السمو وهو العلو، أو من السمة وهي العلامة، من الوسم والسمة وهي العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه، فقد نوه باسمه، فمن العلو. ووسم يعني صار الاسم دلالة وعلامة عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قوله رحمه الله اعلم، يؤتى بها من باب التنبيه وحث السامع على أن يصغى لما سيقال له. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ في الحديث المتفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ من أجل شحذ ذهن المخاطب لكي يستعد لاستقبال ما يلقى عليه من العلم ومن الأمر المهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. وهذا دعاء من المصنف رحمه الله تعالى للقارئ يدل على شفقته عليه ومحبته الخير له. وهي جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، لأن المراد بها الدعاء للمتعلم بالرحمة: اعلم رحمك الله. لا يريد أن يخبر عن الرحمة التي قد نزلت عليك وشملتك، وإنما يريد الدعاء لك. اعلم رحمك الله، أي غفر الله لك ما مضى من ذنوبك، ووفقك وعصمك فيما يستقبل من هذا. وهذا جميعه إذا أفردت الرحمة بالذكر، فيكون المعنى: غفر الله لك ما مضى من ذنوبك، ووفقك وعصمك فيما تستقبل من أمرك. وأما إذا قرنت الرحمة بالمغفرة فلا يقال معنى الرحمة غفر الله لك ما مضى من ذنوبك. إذا قرنت الرحمة بالمغفرة فالمغفرة لما مضى والرحمة لما يستقبل، فيكون الدعاء لك فيما تستقبل من أمرك بالتوفيق للخير والسلامة من الذنوب. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. والتعلم تحصيل العلم، والعلم معرفة الهدى بدليله. التعلم تحصيل العلم، والعلم معرفة الهدى بدليله. وهذه المسائل يجب أن يتعلمها المؤمنون والمؤمنات صغارا وكبارا. والمراد هنا بقوله يجب علينا الوجوب العيني، وهو ما يجب أداؤه على كل مكلف بعينه. المراد هنا الوجوب العيني، يجب علينا وجوبا عينيا. والوجوب العيني هو ما يجب أداؤه على كل مكلف بعينه. وأما قوله رحمه الله تعالى اعلم، فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فالعلم نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. ومراتب الإدراك ست كما هو معلوم. الأولى من مراتب الإدراك العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فالعلم نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. وأما المرتبة الثانية من مراتب الإدراك فقد قال الشيخ محمد بن صالح رحمه الله: هي الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. والحق أننا نستحب ألا تسمى جهلا أصلا، لأن عدم الإدراك بالكلية يكون أمية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بالأمية كما هو معلوم في كتاب الله جل وعلا. فلا يقال إن الأمية هي الجهل البسيط، وإنما تسمى أمية، والنسبة فيها إلى الأم، لأن الإنسان يكون على الحالة التي كان عليها عندما خرج من بطن أمه. فلو سميت أمية لكان حسنا. فهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإدراك، وهي في تقسيمه الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. وأما الثالثة فالجهل المركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه في الحقيقة. وهذا معقد جدا عند إزالته، لأن الأمية تتطلب شيئا واحدا وجهدا واحدا، وهو بذل العلم لمن كان كذلك من أجل أن يحصله. وأما الجهل المركب الذي يكون فيه إدراك للشيء على وجه يخالف ما هو عليه في الحقيقة فيحتاج جهدين، يحتاج جهدا لمحو ما هنالك من ذلك الاعتقاد الخاطئ، ثم يحتاج جهدا آخر من أجل إثبات العلم الصحيح بدل ذلك. وأما الرابعة من مراتب الإدراك فهي الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. فالأخذ هاهنا بالمرجوح، مع وجود الضد الراجح. وأما الخامسة من مراتب الإدراك فهي الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو. وأما السادسة فالظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. تستطيع الآن أن تجعل لذلك مثالا، فتقول إن القادم هنالك إما أن يكون زيدا وإما أن يكون عمرا، فلا تستطيع أن ترجح، تقول هو إما زيد وإما عمر، إما زيد وإما عمر، فهذا شك، لأنه إدراك الشيء مع احتمال مساو ولا يستطيع المرء ترجيحا، فهذا شك، هذا إما زيد وإما عمر، هذا شك. فإذا اقترب قليلا تقول يترجح عندي الآن أنه عمر، فعمر راجح وزيد مرجوح، فمن أخذ بأنه زيد مع وجود الاحتمال الراجح وأنه عمر فقد أخذ بالوهم، وأما من أخذ بالاحتمال الراجح فقد أخذ بالظن. فإذا ما اقترب فعوين وشوهد وتحقق منه، فهذا هو اليقين. فهذه هي مراتب الإدراك: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والعلم نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. العلم مر تعريفه، وهو المراد بما يقصد به العلم الشرعي. فقوله رحمه الله في بيان المسألة الأولى من المسائل الأربع: العلم، هو العلم الشرعي، وهو ما كان تعلمه فرض عين فيما ذهب إليه المصنف هاهنا. يجب علينا تعلم أربع مسائل وجوبا عينيا، وهو ما يجب أداؤه على كل مكلف بعينه. ثم قال العلم، فأراد به ذلك العلم ما كان تعلمه فرض عين. أول مسألة يجب علينا وجوبا عينيا أن نعلمها هي العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فهذا يجب وجوبا عينيا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث أخرجه من أصحاب السنن ابن ماجه، وأخرجه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح وليس فيه زيادة مسلمة، لأن كثيرا من المصنفين والخطباء يأتون به موردين إياه هكذا: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فهي وإن كان معناها صحيحة إلا أنها غير ثابتة. والثابت الصحيح في هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا العلم ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال. العلم في جملته ينقسم إلى هذين القسمين: إلى علم ضروري لا يحتاج الإنسان فيه عندما يدرك المعلومة، لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، كالعلم بأن النار محرقة وأن النار حارة. وأما النظري فما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الوضوء، فهذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى دليل. وأما العلم بأن النار حارة أو محرقة فهذا علم ضروري لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى استدلال. فالعلم ينقسم إلى هذين القسمين في جملته: إلى علم ضروري وإلى علم نظري. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله. اعلم رحمك الله أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو بها من محذورك، فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها، هذا إذا أفردت الرحمة. وأما إذا قرنت الرحمة بالمغفرة فالمغفرة لما مضى من الذنوب والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له. وهذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تشمل الدين كله، فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها وجليل قدرها. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله. قوله معرفة الله أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان له والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه هي المعرفة الشرعية الحقة. أن الإنسان يعرف ربه تبارك وتعالى بقلبه معرفة تستلزم قبول ما شرعه الله تعالى مع الإذعان له والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتعرف العبد على ربه تبارك وتعالى بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات التي هي آيات بينات. فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده. قال ربنا جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. معرفة الله تبارك وتعالى بالإيمان بالله تبارك وتعالى إيمانا جازما، الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته جل وعلا، إيمانا يستلزم القبول لما شرع مع الانقياد له والإذعان له وتحكيم شريعته التي جاء بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المعرفة يتحصل عليها العبد بالنظر في آيات الله تبارك وتعالى المسطورة وفي آيات الله تبارك وتعالى المنظورة في الآيات الشرعية وفي الآيات الكونية، كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. ومعرفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي معرفة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق وتصديقه فيما أخبر وامتثال أمره فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وما عنه زجر وتحكيم شريعته والرضا بحكمه. قال ربنا جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال دلت قدرته فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد في هذه الآية العظيمة من سورة النور أتدري ما الفتنة؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقد روى ذلك ابن بطة في الإبانة الكبرى وذكره أيضا عن الإمام رحمه الله تعالى في المسائل المنسوبة إليه جامعها. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك عياذا بالله. قال الشيخ رحمه الله تعالى في المسألة الأولى: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام، الإسلام يأتي بالمعنى العام ويأتي بالمعنى الخاص كما بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فأما الإسلام بالمعنى العام فهو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة، كما ذكر عز وجل ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام، فما أرسل الله رب العالمين نبيا بغير الإسلام العظيم. قال ربنا تبارك وتعالى عن إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الإسلام بالمعنى العام الاستسلام لله تبارك وتعالى والتعبد لله رب العالمين بالمعنى العام. ما أرسل الله رب العالمين الرسل إلا بهذا الإسلام العظيم، بالعبادة لله جل وعلا وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. وأما الإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يكون مخصوصا بما بعث به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الأديان كلها قبله، فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم، فأتباع جميع الرسل مسلمون في زمن رسلهم، فاليهود مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى مسلمون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأما حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين. وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام يأتي بالمعنى العام ويأتي بالمعنى الخاص، المراد به هنا المعنى الخاص وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يقبل من أحد دينا سواه. وهذا هو الدين الذي رضيه الله رب العالمين لخلقه في أرضه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وهو الدين الكامل الذي أكمله الله رب العالمين لهذه الأمة ورضيه لها ولا يقبل دينا سواه. قال الشيخ رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام بالمعنى الخاص وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة. وقوله رحمه الله بالأدلة فيه إشارة إلى أن التقليد لا ينفع في باب العقائد، وأنه لا بد من معرفة دين الإسلام بالأدلة من كتاب أو سنة أو إجماع. يقول رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أما الأدلة فجمع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب، والدليل فعيل بمعنى فاعل، فهو دليل بمعنى دال، فعيل بمعنى فاعل من الدلالة وهي الإرشاد والهداية. فالدليل هو المرشد إلى المطلوب، ومنه ما هو سمعي وهو ما ثبت بالوحي المعصوم من الكتاب أو السنة، ومنه ما هو عقلي وهو ما ثبت بالنظر والتأمل. فالدليل يمكن أن يكون سمعيا مما يتعلق بالوحي المعصوم من الكتاب والسنة، ويمكن أن يكون عقليا ما يتعلق بالنظر والتأمل. بالأدلة جمع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب، والأدلة على معرفة ذلك سمعية وعقلية، فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة، والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل. والله تبارك وتعالى قد ذكر في آيات كثيرة هذا النوع في كتابه، فكم من آية قال الله عز وجل فيها ومن آياته كذا وكذا، وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله جل وعلا. وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية فمثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه، وكذلك في قوله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فالأدلة السمعية كنحو هاتين الآيتين في الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرسالة كثيرة جدا. وأما الأدلة العقلية بالنظر والتأمل فيكون بالتأمل والنظر فيما أتى به صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي أعظمها كتاب الله جل وعلا المشتمل على الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة، وما جرى على يديه صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات، وما أخبر به من أمور الغيب التي لا تصدر إلا عن وحي معصوم والتي صدقها ما وقع منها بعد، فدل على أنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاعرف نبيك وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعرف أن الله أرسله إليك بدين الحق يعلمك ويرشدك، فآمن بأنه رسول الله حقا وصدقا، وأن الله أرسله للعالمين جميعا رحمة، وأن الله رب العالمين أرسله للجن والإنس، وأن الواجب اتباعه والسير على منهاجه والقص على أثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي المسألة الأولى من المسائل الأربع التي قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب علينا أن نتعلمها. والمسألة الأولى هي العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وأما المسألة الثانية مما يجب أن يتعلم فالعمل به، أي بالعلم، لأن العلم يطلب للعمل، لا يطلب العلم إلا للعمل، وقد وردت النصوص في الوعيد الشديد لمن علم ولم يعمل بعلمه، وهي كثيرة معروفة ضافية. وقد قال الفضيل رحمه الله لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل بعلمه صار عالما. لا يزال العالم جاهلا، العالم جاهلا لا يزال حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل بعلمه صار عالما. قوله رحمه الله تعالى الثانية يعني من المسائل الأربع العمل به، أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أمره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية، لأن العبادات صنفان خاص ومتعد. فالعبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج، والحج فيه نزاع لأنه يتعدى أيضا، والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وما أشبه ذلك. والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. فعليك أن تفعل الواجبات التي أنت مأمور بها، وأن تترك المعاصي التي أنت منهي عنها. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المسألة الثالثة، الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شريعة الله تبارك وتعالى على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله عز وجل في قوله، يعني الدعوة على هذه المراتب الثلاث في قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والرابعة قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فهذه رابعة. فيدعو إلى الله تبارك وتعالى وإلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شريعة الله على مراتب الدعوة. ولا بد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله عز وجل حتى تكون الدعوة عن علم وإلى علم وعلى بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة فوق العلم، لأن الإنسان يمكن أن يكون عالما بالأمر والنهي ولا بصيرة عنده، فيفسد أكثر مما يصلح عند الأمر والنهي. وإنما لا بد من الإتيان بالبصيرة أيضا مع العلم، ولذلك ذكرها الله رب العالمين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فتكون الدعوة إلى الله رب العالمين خالصة، فلا بد من شرط الإخلاص، على بصيرة، بعلم وبصيرة، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالبصيرة تكون فيما يدعو إليه، بأن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي وبكيفية الدعوة إلى ما يدعو إليه، وكذلك يكون عالما بحال المدعو. فلا بد من توفر هذه الشروط، لا بد أن يكون عالما بالحكم الشرعي، ولا بد أن يكون عالما بكيفية الدعوة، ولا بد أن يكون عالما بحال المدعو. هذه البصيرة في الدعوة. وأما إذا ما تخلفت هذه الشروط وامتلأ المرء علما ومعرفة وأمرا ونهيا ثم راح يخبط هاهنا وهنالك، فإنه يكون صادا عن سبيل الله تبارك وتعالى، لا داعيا إلى سبيله. ومجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كثيرة جدا. الدعوة إلى الله رب العالمين بالخطابة وبإلقاء المحاضرات، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالمقالات، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بحلقات العلم، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالتأليف ونشر الدين عن طريق التصنيف. ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة وفي الدعوة الفردية إلى الله تبارك وتعالى. فإذا جلس الإنسان في مجلس في دعوة دعي إليها مثلا، فهذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل، ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال. ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين، بأن يعرض المسألة ويبتدئ المناقشة، ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفي تفهيمه. وقد يكون يعني السؤال والجواب بطرحهما أكثر فعالية من إلقاء الخطب والمحاضرات إلقاء مرسلا كما هو معلوم، لأن هذا التفاعل يؤدي إلى تثبيت المعلوم، وذلك يعرفه كل من عانى ذلك وزاوله. وعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى حسب طاقته وعلى قدر علمه، فكل واحد من رجل وامرأة عليه قسط من هذا الواجب من تبليغ دين الله تبارك وتعالى والدعوة والإرشاد إليه والنصيحة فيه. فيدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإلى الصلاة، وإلى المحافظة على الصلوات، وإلى الزكاة وإلى أدائها، وإلى صوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة، وإلى بر الوالدين وصلة الأرحام وترك المعاصي كلها. والصفات التي يجب أن تتوفر في الداعي إلى الله تبارك وتعالى كثيرة، منها التقوى والإخلاص والعلم والحلم وضبط النفس عند الغضب، وأن يبدأ بالأهم وهو التوحيد، وأن يسلك في دعوته المنهج الذي نص عليه القرآن المجيد: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله رب العالمين هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وطريقة من اتبعهم بإحسان. فإذا عرف الإنسان معبوده ونبيه صلى الله عليه وسلم ودينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك، فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه بدعوتهم إلى الله عز وجل، وليبشر بالخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا متفق على صحته. وحمر النعم هي الإبل الحمر، وهي أنفس ما كان يقتنيه العرب من الأموال. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيضا: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهذه ثلاث من المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ونص على وجوب تعلمها على المسلمين. وأما الرابعة فهي الصبر على الأذى فيه، وذلك يشمل كل داع إلى حق وخير، ويشمل كل داع إلى الله تبارك وتعالى من آمر بمعروف أو ناه عن منكر، فلا بد أن يؤذى، ولا بد أن يحارب، ولا بد أن يعادى، وهي طريق الأنبياء وسبيل المرسلين. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.